وكانت العرب تنصب الأنوية في الأسواق الحائلة لغدرة الغادر لتشهيده بذلك. وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يأتي به، يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من